إن مدحنا النبي ما علينا ملام. اللهم صل على البدر التمام مصباح الظلام ورسول الله الملك العلام. ابن زمزم المقام والمشاعر العظام، من كان يصلي في الليل والناس نيام، حتى تورمت منه الأقدام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. العلماء العاملين وأولياء الله الصالحين وحملة العرش أجمعين، والخضر والياس والمرسي أبو العباس، وأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، لهم منا الفاتحة، ومن قرأ الفاتحة فتح الله عليه ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث إليكم في هذه الليلة من ضمن سيرة بني هلال عن قصة فريحية بمناسبة الزواج، وهي زواج الأمير رزق بن الأمير أبو زيد. كانوا بني هلال عرب عربة، أصحاب الركيز والحربة، أقاموا في بلاد الشرق مدة من الزمان، وهي أصلا بلاد عرب بني هلال، الجزيرة العربية. فرحلوا منها إلى تونس الخضراء من أجل يلتقوا بزعيم الغرب الزناتي خليفة، وعلشان يأخذوا طار الأشراف اللي قتلهم الزناتي. وكان للسلطان حسن أخت تسمى الجازية، متزوجة بأمير العراق، أمير أرض العراق في أرض بغداد، الشريف ابن هاشم. رحلوا عن الشرق ومروا على العراق، خدوا الجازية من زوجها وسيبوها أولادها. قال ابن هاشم زوجها أمير العراق: يا ابن سرحان، تأخذ زوجتي ولها أولاد صغيرين في احتياجها؟ قال له: ده لها تلت الشهور وإحنا لابد من أخذها. فأخذوها رغم أنفه، بكى على غيابها، وضمن ما تكلم الشعر في حبها قال هذا الكلام: صلوا على البدر التمام. وانا ذنبي في البعاد يلي ظلمتيني، وانا اللي صرت الوداد الوداد الوداد الوداد، وانا اللي صرت الوداد، وانا اللي بعتيني. ياما ياما شكيت لك وياما قلت سامحيني ياما شكيت ياما شكيت وياما وياما وياما قلت سامحيني ياما ياما ياما شكيت وراضي وراضي وراضي بكل ما جرالي مهما يطول البعد انت اللي نور عيني الفايدة مني صلاتي على النبي نور النبي نور نور النبي نور صفوة كريم قيوم لولا النبي لم كان يا نسلنا الهدى عليه من صلى نجا بالهموم قال الشريف اللي غدر به الهوى أمير العراق غنى والقلب فيه هموم أنا شريف الأصل عراقي النسب من العراق حاكم بكل نظام جارت علي الليالي وانا حائرة والدهر خلاني عن المسؤوم سهران سهران سهران سهران سهران سهران لوحدي طاردات نجوم عدي نجوم الليل ولا صاحية وابكي ونوح والدموع يعوم عشان حبيبي عشان حبيبي انا لم يهنه بنظيري زوجتي العزيزة ما شوفش النوم الجازية يا ناس أم محمد إن شافها ذكر الحمام يزوم إن شافها عابد يزيد العبادة ويوحد الله الواحد القيوم وإن شافها وإن شافها عيان يشفى من المرض ويصبح شافي بعد كان مسلوم خدوها أهلها مني وسابت عيالها راحوا العرب تونس أوام اليوم رحلوا العرب الهلالية نسايبي لتونس الخضراء ظلموني وانا مظلوم ظلموني الناس ظلموني ظلموني الناس ظلموني ظلموني الناس ظلموني خدوا حبيب قلبي وانا معدوم لقف انا عالباب وطول بوقفتي وقل الحياء واللي يلومني يلوم مش تاجر على قدر ماله. لو كان ماله حصل الفيوم ولا تحسد السلطان على الكرسي زحكم. ما تحسد السلطان على الكرسي إذا حكم. إن كان حوله حتى ألف خدوم ما تحسدوش ألا اللي عنده حبيبه. ما تحسدوش ما تحسدوش ألا اللي عنده حبيب. لو كان يا ناس عريان ملوش لما لويته كل صاحب كل صاحب من الناس انا بحبه تنت وراي الناس لما جفاني ندهت عليه يا جميل كلمني أقسم يمين بالله حلف مرعاني قابلني وانا عطشان وهو عالمية ويعود لنا بعد الغياب من تاني يا جزات الناس يا أم محمد أتي الهواك مضني الفرش عياني يا لو عتي من بعد حبيبيني نذر علي إن زمنا لمنا لعمل وليمة وعزم أنا الخلان وعمل فرح واعزم الناس كلها ولفوا ما بين الشف واللف والعطا وضموا الحضن ضمة الحبيبين الأمير شكر الشريف بن هاشم حاكم بلاد العراق، وما تكلم على غياب زوجته وأخذها مع أهلها وهي أيضا تبكي وتقول أخويا ظلمني. وبعد الحبيب وأولادي عني سافروا العرب بها إلى تونس الخضراء والتقوا بزعيم الغرب الزناتي وجرى ما جرى، صلوا على أحمد أشرف الورى. مرت السنين، قالت السلطان حسن أخي جابني من أولادي وزوجي وسبتهم صغار، فطبعا بقالي مدة وأنا غايبة عن زوجي وأولادي، أنا لازم أستأذنه يسمح لي أعود للشرق تاني. دخلت في يوم جمعة على السلطان وهو جالس مع كبار العرب في ديوان الحكم. صباح الخير يا ابن والدي. قال لها صباحك الله بكل خير ونعمة، أنا معايا شكوى لو شكيتها للحديد ليدوب. على كل حارة بالسلوس أهوى. لأقول في المحكمة أهوان قدام قاضي الغرام، قدام قاضي الغرام، قدام قاضي الغرام. أنا والنبي أهواك. لو كنت على المسنى برضو أنا بهواك. برضو أنا بهواك، برضو أنا بهواك على شط بحر الغرام. على شط بحر الغرام كلا اللي استناك اللي بصنار واللي طارحين لسبه وحلف العين لم تعشق جميل غيرك إلا بتعود الليالي وقت لي وياك. وتبسمت لرياح يوم مولد النبي الهاشمي بالسيف أقام الدين، وبالعلم والحلم والذوق والأدب بكل الطرق النبي أقام الدين. المصطفى أشرف الورى، نبي الهدى، نبي الزين. لو مكان يا نسلنا الهدى. طه نبينا اليوم طه ومن نظام بنت العرب معدن النسب الجازية كاحلة العين بنت الملك سرحان حامل هلاين حامل هلال أمير العرب ومتين دخلت على سلطان حسن ابن والدها يا ابن والدي ارحم دموع العين ارحم زليل زل من البعد والهوى يا ما الهوى بلوع الغالين ارحم يا اخي يا ابن العرب يا هلالي انا اختك وانت حبيبي العين انا اعمل ايه لما الليالي كدوني غابوا الحبايب عني زمان وسنين يا من يجيب لي قلبي سليم من النية وياخد مني قلبي عاد حزين يا من يجيب لي جزء عيون سوالم وياخد مني جزء عيون عمين يا من يجيب لي جزء عيون سوالم وياخد مني جزء عيون باكين انا على بعد الحبايب ابكي واشكي انا للوحيد اللي معين يا قلبي يا محزن جفوك الليالي يا قلبي يا محزن جفوك الليالي من البعد شبهتك لشاش دايبين مغسول بالصابون لما تمزق سحبها على الشوك حبيبنا بالعين اسمح لي انا اعود الى الشرق تاني ملكت الغرب ميسرى ويمين وانا بقالي سنين يا متيم سايب زوجي شكر الشريف بيقين فارقت انا اولاد حمدة ومحمد الولد غالي يا سيدي غنى على مين الولد غالي يا عمي هنا على مين؟ سمع الكلام يا بنت والدي اسمعي، زوجك صبح لنا من العدوين، وانا ما اسمحش انا سبتان العدا، ارحم دموعي اولادي كانوا مساكين، سبتهم صغار السن مفتومين، صرخ عليها من لم تعودي من هنا الى الخلاء انا رجع لك نصفين، سحب عليها السفت العيد باقية، انا اعمل ايه انا اعمل ايه انا انا انا انا انا اعمل ايه انا اعمل ايه وانا اعمل ايه يا ربي ده انت معين اخويا ظلمني. لأن القسي نزل علي تخرج بعيد عن البنيان بالمعاني والإحسان، عقبال حداك بكل معان وابقى أخدم على عيني. اشتكيت لربنا، الله كريم كريم لنا ومعين، طلعت تبكي قبلها الهلال سلامة، ابو زيد امير امير العرب بيقين، ابن عمها لاسمر سلام الهلالي، يا بنت عمي البكاء على مين؟ حكت له علي جرى من اخوها، تبسم ضاحك طب اللي خلفه مين؟ ابوكي يا اميره سرحان حاكم للعرب، واخوك حسن واللي عرضه مين؟ لما نظر الورد بالدمع عايم قال لها كتر البكاء سلطان حسن. يا ابن عمي اسمح لنا يا امين وارحم قلوب الناس المساكين، سامح لاختك ترجع تشوف اولادها، الولد غالي الولد غالي يا سيدي هن على مين. من لم تطاوع تبقى ظلمتها يا حسن، وانا هختلف معاك في الميادين وتنصب ميادين الحرب بيني وبينك، يشهدوا علينا الناس الهلالين، يا اما انا يا انت يا سلطان العرب. ملوش لزوم للحرب والميادين. سمع الامير سمع الامير حسن الكلام تبسم، له سن افلد كان دائما ضحكين، له سن افلد كان دائما ضحكين. سامحت اختي علشان خطرك لزوجها، عايزة تروح واللي وديها بيه. طب انا سامحتها ومين حيروح بها؟ قال له ده موضوع سهل. قال له لا مش سهل، انت عارف ان الطريق اللي جينا منه من الشرق فتنا على العراق، الطريق من النجود الجزيرة العربية الاراضي الحجازية الى تونس الخضراء كله اخصام لعرب الهلالية، ما سيبناش قبيلة لما حربونا. فاذا انا حوصل اختي مع اي فارس حيمر على اخصامنا حيعرضوه ويقولوا له انت منين، حيقول انا هلال النسب، ودي الجزية بنت سرحان، حينتقم منا اخصمنا وينهبوها. قال له لا يا امير لا تحمل الهم وربك الاتم، انا لها كفية وحق رب البرية ولازم وصول الجزية علي. وصرخ ابو زيد وقال يا بني هلال، حضروا اليه شباب الابطال وفرسان القتال، قال لهم عايز جماعة عندهم شجاعة وهمة وبراعة وعزم وجلاد يوصلوا الجازية لزوجها أرض بغداد. سبته محدش رد عليه، وقالوا مين يا عم مستغنى عن نفسه يرجع لطريق زي ده كله أعادي وأخصام، احنا مش مزنوقين ان احنا نروح ونتحمل مسؤولية، لأن الجازية بنت سرحان أجمل أهل الزمان، فلو صادفنا اي خصم من الاخصام العرب حينتقم منا وينهبها ويقتلنا. ما ردوش عليه، تقدم اليه شاب شباب نظيف الثياب لنبت بعرضه عشان جمال الزين من يصلي عليه، وكان لسه اعزب لم يتزوج، وهو رزق ابنه. قال له يا ابويا، قال له نعم يا ابني، قال انا اللي حوصلها للعراق باذن الله. قال له انت ابني واصغر اولادي وابن اغلى المحاضي عندي، انت رزق ابن الملكة النعسة، فلو رحت الطريق العسير ده حيقتلوك الاعادي تزعل النعسة، وانا عندي خراب الدنيا ولا زعل النعسة ثانية. ليه يا ابويا؟ المكتوب على الجبين لازم تشوف العين. قال له بس الطريق كله اعادي واخصام. قال له انت حادث لسه صغير. قال له مش بصغر السن يا ابي، انا لازم اروح بها. قال له زي بعض يا ابني، مدام ان اللي رد علي ابني انا لازم الفارس يخلف فارس. بس ايه رايك ان انت لسه صغير شاب شباب ما ظهرتش اي معركه او ظهرت في اي حاجه او في اي حرب؟ سمعنا ان انت يعني بقالك كيان ونشأان في الشباب. انا عاوز توريني شجاعتك بايه؟ قال له هنا راجل عصي عن الاحكام وهرب من العداله وطفش وسكن الجبل وبقطع الطريق واللي بيفوت عليه بيقتله وبيظهر بعد العشاء خارج البلد وبالنهار ما نشوفوش، بالليل يقف في الطريق في الجبل واللي بيروح له بيقتله. اسمه ايه يا ابويا؟ قال له اسمه سبع الرجال. اذا رحت جبته حقير وذليل ما خافش عليك من الطريق الطويل. حب ابو زيد انه يحارب ابنه من غير ما يعرفه. قال له يا ابويا على اي حال ان شاء الله انا حجيبه لك حقير وذليل. صبر الامير رزق وبعد ما جن الليل ركب على الحصان وسلح بالسلاح وطلع في الظلام. ابوه مبشره خلاها ركب الحصان والسلح وطلع، وهو ركب المهره والسلح سلاحه وتخفى واختفى عن الولد. وتنه ماشي وراه لما طلعوا الخلاء وراح شارد في الجبل بالمهره ولف وجه قدام الولد في الظلام ووقف كانه سبع رجال. الامير رزق نظر لقى شبح امامه، قال كيف ما كانت؟ ندى رزق ما انت؟ قال لنا سبع الجبال. الحمد لله اللي قابلتني قبل ما اتعب وادور عليك. انت سبع الرجال عاصي الاحكام وهربان من عداله الابطال، قطع الطريق، عزي روحك وطلع روحك بيدك تبقى شفوقا على نفسك. كل ده الواد ده ما يعرفش ان ابوه، لان ابو زيد عارف ان ده ابنه وقصده في المقابله دي في الظلام عشان يحاربه بدون ما يعرفه ويظهر كل همته وشجاعته. فلما هجم الولد على السبع كيف ما كانت؟ قال له انت مين؟ قال له انا رزق ابن ابو زيد. وعايز ايه؟ قال له عايز تيجي ويايا حقير وذليل. يا سلام، صحيح ابن ابو زيد بس مش معقول ابدا، دنا سبع الابطال ساكن الجبال وقاطع طرق الرجال. المنوفية يا سلام يا حاج، سلام يا حاج، وكذاك ما تجيبش الشاي الا بعد المنادية. الله ينور عليك يا حاج. في الوصلة حنادي عليك، في الوصلة حنادي عليك، تحضر الشاي بعد ما نادي عليك، علشان كده حتعطلنا عن الكلام ونسيب المعنى، نسمع جميع الناس حبايبنا وهم ناس غاليين عليا. امسيت يا سبع بيت عند ما حكمت يا ما ليالي على اولاد الاصول حكمت. الله يعمر بيتك ويديك الصحه وبارك لك. قلبي يا ما ليالي يا ما ليالي يا ما ليالي على أولاد الأصول الحكم امشي مع الناس وقاتلها وإذا دعوك للمودة لبي دعاويهم امشي مع الناس سايرهم وجاريهم علي الله ما سألتك بيضا يا حاج غالي يا بختنا يا هنانا بك يا محمد لولا النبي ما كان لنا الهنا سيدنا علي قرر كان ابن عمه نتع باب خيبر طوحوا رما هجم الأمير رزق الهلال سلامة يا سبع ليه سكن الخلوى سكن الجبل عاصي الناس يا بطل وليه تحارب اليوم ضيوف الله انت اعتني الان كتف زنودك تعالى حقير اوصلك لاباك كتف يدك يا سبع وتعالى ابويا ابويا سلاما للعرب ترضى بينهم